اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتستر، أقرب شهيد أدنى حفيظ، حلت بين النفوس وكتبت الآجال ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والشرع ما قضيت، والخلق خلقك والعبيد عبيدك، ونحن خلق من خلقك، فتبارك الله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد، صل عليه في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في كل وقت وحين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أكرمنا برؤيته، اللهم أكرمنا برؤيته يوم القيامة. اللهم إنا سمعنا عن نبينا فأحببناه، آمنا به ولم نره، لا تدخلنا يوم القيامة إلا معه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد. نسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أن تحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ شبابنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا وكبارنا وصغارنا. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا، وانصرنا على من عادانا يا ربنا يا رب العالمين. اللهم كن لأهل غزة عونا ومعينا ومؤيدا ونصيرا. اللهم كن للمسلمين عامة راحما ورحيما. اللهم هيئ لأمة حبيبك أمرا رشدا، اللهم هيئ لنا أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم إن قلوبنا بين يديك، إن قلوبنا بين أصبعين من أصابعك، تقلبها كيف شئت. اللهم قلب قلوبنا على الإيمان، ثبت قلوبنا على الهدى والإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم ثم أقبل بقلوب الأمة إليك. ها هو شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر الكرم. اللهم أنزل على أمة حبيبك هداية عامة. اللهم ثبت التائبين. اللهم اقبل من المقبلين. اللهم اقبل توبتنا. اقبل توبتنا. جئناك تائبين ولعفوك راغبين. اللهم علقنا بك لا تعلقنا بدنيا فانية. أخرج الدنيا من قلوبنا. أدخل حبك في قلوبنا. أرزقنا الأنس بين يديك بالوقوف بين يديك بدعائك يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. اجعلنا في رمضان من العتقاء من النيران. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. وصل يا ربي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.